بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله قال ويحل للمضطر. هناك أشياء اختلف العلماء فيها، في حلها حرمتها، فمما جاء الدليل بحله فالأمر فيه واضح، الخيل والأولى ذبح غيرها، وحمار الوحش صيد للنبي صلى الله عليه وسلم، أو صاد الصعب بن جثامة، أو هدي للنبي صلى الله عليه وسلم لحم من حمار وحش فأكله. وبقر الوحش والضبع، الضبع ورد فيه حديث جابر رواه أصحاب السنن، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضبع أصيد هو؟ قال نعم. وفيه شاة إن صاده المحرم، والضبع ورد به الدليل. ولولا ورود هذا الدليل لكان داخلا في التحريم، لأنه من السباع مما له ناب يعدو به، لكنهم قالوا في الضبع إن نابه ضعيف ولا يتقوى به، فالعبرة في ذلك ورود حديث جابر، فهو الميزان والمقياس. فنقول الضبع أكله حلال وليس بلازم، قد يقول بعض الناس أنا لا أحبه ولا أحب النظر إليه فضلا عن أكل لحمه، وقال ليس بلازم، ترك النبي صلى الله عليه وسلم بعض اللحوم التي أخبر بأنها حلال لأنه عافها وقال لا أجدها بأرض قومي فأجدني عافه، يقصد الضب، فهناك ضب وهناك ضبع. الضب ضاد بعدها باء شددة، هذا الضب الذي يكون له جحور، جحر لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وهو على أحجام من الزواحف وعلى أحجام متفاوتة، ويفرح به أهل الصحاري والبوادي في أرض الحرمين ويتنافسون فيه، وهو حلال، أهدي أو قدم للنبي صلى الله عليه وسلم طعام، وكان الطعام ماذا أضبيا قدمت للنبي صلى الله عليه وسلم، أو ماذا عن ضباء ضب، لحم ضب، فقالت بعض النساء أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل، فقالوا يا رسول الله ولحم ضب فكف عنه، فقالوا يا رسول الله أحرام هو؟ قال لا، لكني لا أجده بأرض قومي فأجدني أعافها، كما قال عليه الصلاة والسلام. وكان في المجلس وفي الحلقة التي قدمت للطعام خالد بن الوليد رضي الله عنه وابن عباس، قال ابن عباس فاجتره خالد إليه فأكله، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر، أقره على ذلك. فكذلك الضبع الذي هو بالضاد والباء وآخرها عين، وهو الذي يسميه الناس العرج، سميه العرج هذا من حيث الحلال حلال لكن ليس بلازم. من كان يعافه كحالنا فإننا نعافه، من كان يعافه ليس بلازم عليه أن يأكل، لكن لا يجوز له أن يعتقد حرمته بعد ثبوت الحديث الذي يدل على تحليله. والظبي حلال بالإجماع، والوعل وهو تيس الجبل حلال، والأرنب بعث للنبي صلى الله عليه وسلم بفخذ أرنب فأكله، والضب أكل على مائدته لكنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه. وهكذا أيضا ذكر السنجاب والقنفذ والدلدل وهو قنفذ كبير، والجراد والدجاج. الجراد ورد فيه حديث عبد الله بن أبي أوفى غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل معه الجراد، متفق عليه. والدجاج حديث أبي موسى الأشعري متفق عليه، قال فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. وكذلك الطيور التي هي النعامة والبط والهوز والكركي والبجع والحمام والبلبل والكروان، هذه الأشياء هي حلال. وأما ما أمر بقتله فهو حرام كالغراب والحداء، أمر بقتله في الحل والحرم فواسق، هذه حرام. وطيور الماء الأصل فيها الحلة، واختلفوا في اللقلق، قال بعضهم هو مستخبث، وأبو حنيفة يجوز أكله. وعلامة الطير لقط الحبوب، وعلامة الطير الذي فيه حرمة أن يكون له مخلب قوي يجرح به. فمخلب الدجاجة مثلا مخلب ضعيف، أقصى ما تفعله به أنها تدافع عن نفسها بقرنها، وشيء من مخالبها الضعيفة، بخلاف مخلب الصقر والنسر والباز فإنه يجرح به. ومن علامة الطيور المحرمة أكلها للحم وللأشياء المنتنة. فما وما ندب إلى قتله فإن أكله حرام، حية والفأرة والغراب كلب العقور والحداء والوزغ سميت فواسق، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها. وكذلك عند الفقهاء ما نهي عن قتله لا يحل أكله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله، كالنملة والنحلة والهدد والصرد، وهذا أقوى ما ورد في ذلك، والضفدع ورد النهي عن قتله أيضا. والحشرات حرم استخباثها، وهناك شيء منتشر بين الناس لا سيما عند أهل اليمن، وهو ما يسمى بتلك النملة الكبيرة التي تطير تخرج بعد الأمطار، بعضهم يقول لها شظوية، بعضهم شظوة، بعضهم شظوة، أسماء من هذا وما يقرب إليه. نعم، الجراد جاء فيه الدليل وتكاثره واضح، طريقته واضح، أكله يأكل الزروع بل ربما أهلكها، أهلكها حتى إنهم إذا جاءت مواسم يطغى فيها الجراد على الأرض وأماكن الناس في البلدان يصيح الناس منه ويبحثون له عن مبيدات في الدول المتقدمة في دول، نعم، فإذا جاء إلى اليمن أكلوه، يأكل البلاد كلها وجاء إلى اليمن وأكلوه بالشوالات ويبيعونه ببيع وهو غني ببعض المعادن، طرزان طبيعي، خشخش، هكذا الناس يعجبون به، فهو حلال الذي هو الجراد. أما هذه الشظوية فإن كنا يعني وإن كنا نحن صغار نجري بعدها ونجمعها ونأكلها ونشويها، لكن بحثنا عن أصلها فقالوا هذه نوع من أنواع النمل الطويل الأبيض، نوع من أنواع النمل، نمل يعني في فصيلة من فصائل النمل، وهو نمل مريش. والمثل يقول إذا غضب الله على النملة هريشت، تكون في الأرض ما أحد بعدها، إذا أوذيت بدوس يعني دعسها هكذا شخص ربما، أما إذا طارت، إذا أريشت طارت، وإذا طارت من يتلقفها؟ الطيور تلقف النمل الطيار، ولهذا تجد الطيور تجري بعد هذه. فعلى كل في النفس من القول بالحل شيء، والذي يقرب أو أراه أقرب في هذه المسألة أنها إذا كان أصلها النمل أنها من المستخبثات وليست من الجراد، ما هي جراد ولا تقاس عليها، إنما هي نمل طيار، فالذي يأكل الشظوي عليه أن يأكل النمل الطيار الآخر. فالذي أرى والله أعلم أن فيها يعني أقل الأحوال الكراهة، وإلى القول بالاستخباث أميل. طيب، بقية الدرس إن شاء الله تعالى نكمله في المجلس القادم، نكتفي اليوم بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى وفقنا وإياكم وحبه ورضاه، والحمد لله رب العالمين.